أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا في الدرس الماضي انتهينا من الاسم الموصول وهو من الأسماء المعرفة في الحقيقة، من المعارف. الآن جئنا ووصلنا إلى بلي النوع السادس من المعرفة أو من المعارف التي يعبر عنها وتسمى المضاف إلى معرفة. بلي المضاف إلى معرفة، يعني احنا عندنا معرفة وشيء يضاف إلى المعرفة. تأملت الآن في الحقيقة درسنا شوية في نوع من الدقة، ربما الكثير من الطلاب كثير من الأعزاء ربما ما ملتفتين إلى هذا. هم يعرفون مثلا وهو مضاف، ومثلا الشيء اللي بعده الضمير أو العلم أو الاسم الموصول أو ما شابه ذلك مضاف إليه، ولكن ما ملتفتين إلى هذا النوع السادس من المعارف. بلي، ففي الحقيقة النوع السادس مثل ما احنا متعودين ان شاء الله نطل عليه فرد اطلالة، ثم بعد ذلك نطبق هذا الموضوع على الكتاب في الحقيقة والواقع. اذا النوع السادس من المعارف الذي يضاف الى واحد من المعارف اللي ذكرناها سابقا. احنا ذكرنا من المعارف السابقة الضمير والعلم واسم الإشارة واسم الموصول في الحقيقة والواقع، وذو الأداة اللي كان آخر درس فديناه اللي هو ذو الأداة في الحقيقة والواقع، والذي يعتبر شنو من المعارف، النوع الخامس من أنواع المعرفة الذي هو يعرفنا هذا الشيء في الحقيقة، يعرفنا الاسم، بل يعرفنا الاسم في الحقيقة. إذن النوع السادس من المعارف هو الذي يضاف إلى إما الضمير، مثل إيش؟ مثلا غلامي بلي جاء غلامي مثلا يضاف إلى الضمير، فجاء فعل ماضي طبعا، غلامي مثلا فاعل وهو مضاف والياء مضاف إليه، شوف مضاف إلى الضمير، وجاء غلام زيد هذا مضاف إلى العلم، جاء فعل ماضي غلام فاعل وهو مضاف وزيد مضاف إليه، زين، وجاء غلام هذا مضاف المن إلى اسم الإشارة، زين، بعد وجاء غلام الذي في الدار هذا أضيف إلى الاسم الموصول مثلا، وجاء غلام القاضي أضيف في الحقيقة أضيف الفاعل إلى ذو الأداة الذي هو القاضي، زين، هذا الأمر الأول. فإذا الأمر الأول في الحقيقة من المعارف، النوع الثالث من المعارف ما أضيف إلى واحد من الذي أخذناهن، وهي الضمير والعلم واسم الإشارة واسم الموصول، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يقول ابن هشام بأن المضاف إلى العلم في رتبة العلم، المضاف إلى العلم في رتبة العلم، يعني هم علم، المضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة، يعني كأنما هو في رتبة الإشارة، والمضاف إلى اسم الموصول في رتبة اسم الموصول، والمضاف إلى ذو الأداة هو في رتبة ذو الأداة، يعني بلي واضح إن شاء الله. يقول إلا المضاف إلى الضمير، المضاف إلى الضمير مثل غلامي، جاء غلامي، يقول هذا غلام في الحقيقة عندما أضفناه إلى الضمير يقول ما يصير في رتبة الضمير، ها يقول ما يصير في رتبة الضمير، يبقى الضمير هو أعرف المعارف وأرقى المعارف، ورتبة الضمير هي رتبة راقية في الحقيقة والواقع. ولذلك هو يأتي بدليل على ذلك، مثلا يقول مررت بزيد بزيد صاحبك، يقول هنا فتصف العلم الذي هو زيد بالاسم المضاف إلى المضمر صاحبك. ها فلو كان العلم في رتبة الضمير، يعني يقول لو كان العلم في رتبة الضمير كانت الصفة أعرف من الموصوف، مع أن الصفة في الحقيقة ليست أعرف من الموصوف، دائما الموصوف ماذا؟ في رتبة راقية في الحقيقة والواقع. على هذا الأساس لا يمكن أن يكون العلم في رتبة في رتبة الضمير، أو بالأحرى نقول فالضمير في الحقيقة إلا المضاف إلى الضمير فليس في رتبة المضمر، ها وإنما هو في رتبة العلم، بل إنما هو في رتبة العلم. فمثلا المضاف إلى الضمير، المضاف إلى الضمير في رتبة العلم وليس في رتبة المضمر. نعم فصاحبك برتبة العلم وليس صاحب برتبة الضمير. لماذا؟ باعتبار أن الضمير أرقى وأكثر في الحقيقة والواقع. شوفوا تأملوا، خلينا نطبق هذا المقدار. يقول النوع السادس من المعارف، النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة. واحد من الخمسة المذكورة هذه اللي قلناها الضمير والعلم واسم الإشارة واسم الموصول السابقات اللي درسناها في الدروس الماضية. بل نحو غلامي، هذا مضاف إلى الضمير، وغلام زيد هذا مضاف إلى العلم لأن زيد علم، فغلام وهو مضاف زيد الذي هو العلم مضاف إليه، وغلام هذا هذا مضاف إلمن إلى اسم الإشارة جاء غلام هذا، وغلام الذي في الدار هذا مضاف إلى اسم الموصول، وغلام القاضي غلام مضاف إلمن إلى القاضي الذي هو ذو الأداة. زين يقول ابن هشام ورتبته في التعريف، هذا المضاف يعني غلام، غلام اللي هو مضاف في غلامي وغلام زيد وغلام هذا، ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه. فهذا بلي فالمضاف، شوف تأملوا، فالمضاف إلى العلم يعني غلام زيد، زيد علم، زيد علم، فالمضاف إلى العلم غلام زيد في رتبة العلم، فغلام أضفناه إلى العلم، فغلام شي يصير رتبة مالته؟ يقول كأنما علم. أحسنتم. والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة، غلام هذا أضفناه إلمن إلى اسم الإشارة، فغلام هذا غلام شو يصير هنا؟ فكأنما هو في رتبة اسم الإشارة في الحقيقة والواقع. بلي وكذا البواقي، وكذا البواقي يعني المضاف إلى اسم الموصول والمضاف إلى ذو الأداة. شوفوا تأملوا، يقول إلا المضاف إلى الضمير، المضاف إلى الضمير يختلف اللي هو غلامي اللي ما عددنا مع ذني. بلي يقول إلا المضاف إلى الضمير، إلا المضاف إلى الضمير اللي هو غلامي، الياء هاي ضمير، فهنا جاء غلامي، جاء فعل ماضي كما قلنا غلامي فاعل وهو مضاف والياء مضاف إليه اللي هو ضمير أضفناه إلى الضمير. يقول إلا المضاف إلى الضمير فليس في رتبة المضمر، مو في رتبة المضمر، فغلامي ليس في رتبة المضمر، وإنما غلامي في رتبة العلم. بلي في رتبة العلم، بلي كيف انه كأنما نقول غلام زيد فغلامي ليس في رتبة الضمير وإنما هو في رتبة العلم. فإذا الضمير مرتبة راقية في الحقيقة والواقع، لأن المضاف إلى ضمير ليس في رتبة الضمير وإنما هو في رتبة أدنى في الحقيقة والواقع. زين، يقول ابن هشام: والدليل على ذلك أنك تقول، تأملوا بالعبارات شوية دقيقة، مررت، هذا فعل فاعل، بزيد جار ومجرور، صاحبك صاحب صفة وهو مضاف والكاف مضاف إليه، فتصف، شوفوا تأملوا بهذه العبارة شوية دقيقة، فتصف العلم بالاسم المضاف إلى المضمر، بزيد جار ومجرور، صاحبك صاحب صفة، صفة المن إلى زيد وهو مضاف والكاف مضاف إليه، فتصف العلم الذي هو زيد بمن نصف بالاسم المضاف إلى المضمر. نصف زيد بالاسم اللي هو صاحب هذا الاسم الذي هو صاحب مضاف المن إلى الكاف إلى المضمر. شايف لولا تأملتوا دقة، أكو دقة. فلو كان العلم في رتبة الضمير لكانت الصفة أعرف من الموصوف. شوف تأملوا يقول: فلو كان العلم الذي هو زيد في رتبة الضمير، يعني زيد في رتبة الضمير اللي هو الكاف، فلو كان العلم الذي هو زيد في رتبة الضمير الذي هو الكاف لكانت الصفة صاحب أعرف من الموصوف الذي هو زيد في الحقيقة والواقع، وذلك لا يجوز على الأصح، لا يمكن أن تكون الصفة ماذا؟ أعرف من الموصوف في الحقيقة والواقع، لا يمكن أن تكون الصفة أعرف من الموصوف في الحقيقة والواقع. إن شاء الله صار واضح هذا المطلب. بلي، الآن ننتقل إلى موضوع جديد. وهو المبتدأ والخبر. طبعا ناخذ المبتدأ ثم إن شاء الله بالدرس القادم ناخذ شنو، ناخذ الخبر إن شاء الله. طبعا بلي طبعا احنا ما اخذنا اصل الكلام مال ابن هشام. يقول: والمضاف الى واحد مما ذكر، يعني مما ذكر يعني الضمير والعلم واسم الاشاره واسم الموصول، وهو بحسب ما يضاف اليه الا المضاف الى الضمير، المضاف الى الضمير فكالعلم اللي هو غلامي، هذا رتبته كرتبة المضاف إلى العلم وليس في رتبة المضاف إلى الضمير. نعم، ليس في رتبة المضاف إلى الضمير. بلي، المبتدأ والخبر صاد، يعني الأصل باب، المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا. زين، ابن هشام بعد ذلك يشرح هذا، يعطينا تعريف. يقول: المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. شوفوا، عندنا ثلاث قيود في هذا التعريف. القيد الأول أن المبتدأ اسم، إذا لا هو حرف ولا هو فعل بل اسم. شوفوا تأملوا، اسم مثل زيد، مثل بكر، مثل خالد، مثل علي، مثل إلى آخر، اسم يعني اسم. هذا القيد الأول. القيد الثاني: المجرد عن العوامل اللفظية. إحنا مرة عدنا العوامل لفظية ومرة معنوية. المبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية. العوامل اللفظية مثل إيش؟ مثل في، مثل كان، مثل إن، هذه عوامل لفظية، ولذلك هذه إذا دخلت على الاسم تغير معناه. مثل كان زيد عالما، إن زيدا عالم، وهكذا غيرت الاسم في الحقيقة. زين، باعتبار كما قلنا العامل مرة لفظي مرة معنوي. المعنوي اللي مثلا الفعل المضارع، فعل المضارع مثلا نقول يذهب زيد، يذهب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمضة لتجرده عن الناصب وعن شنو عن الجازم. فإذا هنا الفعل المضارع لأنه تجرد عن الناصب عن الجازم، فهنا كأنما في الحقيقة بل كأنما عامل معنوي هو اللي رفعه. هنا هم كذلك نقول في المبتدأ، نقول في المبتدأ رفع المبتدأ لأنه مبتدأ لأنه اسم، فأكو عامل معنوي هو الذي رفع هذا المبتدأ في الحقيقة والواقع. شو تأملوا؟ فإذا المبتدأ هو الاسم، هذا القيد الأول. القيد الثاني المجرد عن العوامل اللفظية، مجرد عن العوامل اللفظية باعتبار أول شيء يجي مثل الحمد لله، زيد قائم وما شابه ذلك، هذا القيد الثاني. القيد الثالث شوفوا المبتدأ، هذا قيد هواي دقيق أريدكم تنتبهون عليه. المبتدأ هو الاسم القيد الأول المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. شنو للإسناد؟ ها هو الاسم في الحقيقة حتى يكون مبتدأ في الحقيقة ماذا يحتاج؟ ها يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى غيره. يعني الوحدة في الحقيقة ما يعطي معنى في الحقيقة، ما يعطي معنى، بل يحتاج للإسناد حتى نسند إليه غيره. حتى نسند إليه غيره للإسناد. يعني مرة يكون المبتدأ مسندا إليه غيره، مثلا زيد قائم، فهنا زيد مسند إليه القيام، بل مسند إليه القيام. ومرة المبتدأ يكون مسند إلى غيره، إلى ما بعده، وهو مثل أقائم الزيدان، أقائم الزيدان في الحقيقة. فمرة المبتدأ يكون مسند إليه غيره مثل زيد قائم، ومرة المبتدأ هو يكون مسند إلى غيره مثل أقائم الزيدان في الحقيقة. شايف لولا؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، أقائم الزيدان. شوفوا تأملوا. إذن هذا المقدار في الحقيقة انطبق حتى نوصل إلى ال ال ال الخبر في الحقيقة. شوفوا تأملوا. يقول ابن هشام المبتدأ هو الاسم. طبعا يوجد من عنده تعريف آخر غير هذا التعريف الذي يقوله ابن هشام. مثلا بعضهم يقول المبتدأ اسم مرفوع في أول جملته، شلون الحمد لله، مجرد عن العوامل اللفظية، وهو مثل ما قال ابن هشام محكوم عليه بأمر، كما قلنا زيد قائم، حكمنا على زيد بأن شنو قائم مثلا. وهكذا ممكن أي واحد يأتي بتعريف، المهم لا يخرج عن المتعارف في الحقيقة والواقع. فإذا المبتدأ هو الاسم، هذا القيد الأول، الآن جاي نطبق العبارة في الكتاب، المجرد عن العوامل اللفظية مثل كان وأخواته، مثل إن وأخواته، وهكذا. للإسناد يعني حتى نسنده، بل حتى نسند إليه غيره أو نسنده إلى غيره في الحقيقة للإسناد. فالمبتدأ مرة يكون مسند إليه ومرة يكون مسند له في الحقيقة. فمرة يكون مسند إليه ومرة يكون مسند إلى ما بعده. هذا العبارة شوية أدق. مرة يكون المبتدأ مسندا إليه غيره، زيد قائم، أسندنا القيام إلى زيد. ومرة المبتدأ يكون مسند إلى ما بعده، أقائم هنا هم مبتدأ، الزيدان هنا فاعل، فأسندنا القيام إلى الزيدان. واضح إن شاء الله؟ اتأملوا الآن، يريد يشرح هذه القيود ابن هشام. يقول فالإثيم جنس يشمل الصريح. فإذا الاسم جنس، يعني هذا تعريف منطقي، كأنما جينا للمنطق، بلي. فالاسم جنس إلى أنواع، مرة يكون اسم صريح ومرة يكون اسم مؤول. بلي هذا معنى، هذا معنى الجنس، يعني جنس يدخل تحته أنواع. فالاسم جنس يشمل مرة يكون عندنا صريح مرة يكون عندنا مؤول. الاسم الصريح مثل زيد، مثل زيد، بل هذا اسم صريح، زيد قائم، هذا مبتدأ وخبر. ومرة لا، مو صحيح، مو صريح، وإنما مؤول، اسم مؤول نؤوله. هذا هم شيكون يكون مبتدأ. شن مثل إيش المؤول؟ ها يقول هذا المؤول مثل وأن تصوموا، هاي ندمج أن المصدرية مع فعل المضارع. شوف أن وأن تصوموا، أن هذه أن المصدرية الناصبة، تصوموا فعل مضارع، فعل مضارع منصوب علامة نصبه حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة في الحقيقة. زين هذه ندمجها، ندمج أن والفعل. عندما ندمج أن والفعل المضارع يصير عندنا مصدر. ها هذا المصدر شو يصير؟ يصير اسم في الحقيقة، يصير اسم. بالتالي لما يكون اسم شو يكون؟ يكون مبتدأ في الحقيقة. شوفوا، ولذلك يقول تعالى وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا ندمجها شو تصير؟ صير مصدر صيامكم. إذا صار صيامكم، صيامكم يصير مبتدأ وهو مضاف، وكم مضاف إليه. خير، خير صير خبر، لكم جار ومجرور. تأملت الآن، فإنه مبتدأ مخبر عنه بخبر اللي هو خير في الحقيقة. شوفوا تأملت الآن، بالي بالي مولانا العزيز. الآن عندما قال الاسم المجرد، شو يريد يخرج؟ يريد يخرج وخرج بالمجرد نحو زيد في كان زيد عالما. بعد زيد هنا ما يصير مبتدأ، بلي لأنه تأثر بالعامل، صار قدامه عامل. بلي هنا عامل لفظي، كان، كان من أخوات كان، ترفع الأول وتنصب الثاني، ولذلك زيد هنا اسم كان وعالما، بلي خبر كان بعد ما صار مبتدأ. فإنه زيد لم يتجرد عن العوامل اللفظية. شوفوا تأملتوا. وكذلك خرج مثل من؟ نحو قولك في العدد واحد اثنان ثلاثة، هذه مجردة، مجردة، هذه مجردة. تقول واحد اثنان ثلاث أربع خمس وهكذا إلى آخره، هذه صحيح مجردة، لكن لا إسناد معها، لا يخبر عنها، لا يوجد خبر معها. وإحنا قلنا بأنه لا بد للمبتدأ بأن يسند إلى غيره. إن أنا ما عدنا فد، ما عدنا نسند واحد إلى إلى إلى إلى شيء آخر في الحقيقة، لكن لا إسناد معها، لا لا تست، لا يستند إليه شيء، لا تستند إليه شيء، لم نخبر عنها بشيء في الحقيقة، لم نخبر عنها بشيء. زين. ودخل تحت قولنا للإسناد، هسه هذا اللي قلنا عليه سابقا، هو خرج ودخل. ودخل تحت قولنا للإسناد معا إذا كان المبتدأ مسندا إليه. مرة يكون المبتدأ مسند إليه، ها مسند إليه مثل قيام، زيد قائم، فزيد مسند إليه وقائم مسند، مسند مثل زيد قام. وما إذا كان، يعني ودخل تحت قولنا للإسناد، ما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده، نحو أقائم. هنا أقائم هو مبتدأ، ولكن هنا أسند المن إلى الزيدان، مع أنه مبتدأ ولكنه أسند المن إلى الزيدان، ولذلك أقائم مبتدأ، هذه استفهام طبعا، وقائم مبتدأ، والزيدان فاعل سد مسد الخبر. نكتفي طبعا بهذا المقدار إن شاء الله. الخبر نأخذه بالدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.